مستمعينا الاعزاء، الاثنين الماضي كان 31 مارس، والنهارده اول حلقاتنا مع حضراتكم ونصف ساعه فن وثقافه في ابريل. الكل بيقول على موضوع كذبه ابريل، حبينا نديكم مختصر كذبه ابريل منشاها كان فين. كذبه ابريل مناسبه تقليديه في عدد من الدول توافق الاول من ابريل من كل عام. كذبه ابريل لا يعد يوما وطنيا او معترف به قانونيا كاحتفال رسمي، لكنه يوم اعتاد الناس فيه الاحتفال واطلاق النكات وخداع بعضهم البعض. اصل هذه الكذبه انه ذهبت اغلبية اراء الباحثين على ان كذبة ابريل تقليد اوروبي قائم على المزاح، يقوم فيه بعض الناس في اليوم الاول من ابريل بعمل بعض، يعني بدأت هذه العادة من فرنسا، ويرى اخرون ان هناك علاقة قوية بين الكذب في اول ابريل وبين عيد هولي المعروف في الهند والذي تحتفل به الهند في 31 من مارس وبيستمر حتى بداية 1 ابريل، وبالتالي بيكون كذبة ابريل موافقة مع اليوم الاول من ابريل. مستمعينا الاعزاء، وعن كذبة ابريل اخترنا حضراتكم مثلنا النهاردة كذاب كذب الإبل. كذاب كذب الإبل التعبير الذي يصف الشخص كثير الكذب، يرجع لأيام البدو عندما كانوا يتجولون في الصحراء بإبلهم، وكانت الإبل تقوم أحيانا بتحريك فمها يمينا ويسارا كأنها تأكل الطعام، وهو الأمر الذي كثيرا ما كان يضلل رعاة الإبل الذين كانوا ينظرون حولهم اعتقادا أن الإبل وجدت حشائش أو وجدت أي شيء تأكله في وسط الصحراء، قبل أن يكتشفوا أنها لا تأكل أصلا وإنما تلاعب شفتيها. ومن هنا ظهر هذا المثل كذاب كذب الإبل لكل من يضلل شخصا ويوهمه بأكاذيب وأقاويل غير حقيقية. كذاب مغرور المش بيحبنا بيلف ويدور بيلوع قلبنا، غرقان في بحر هوانا يابا وعيونه حلوة وكذابة، ولا عمره ما فكر فينا يا بابا، ما انا عارف انه ما حبش حد قبل. نصف ساعة فن وثقافة. الأحد القادم بدء الاحتفال بذكرى الخال. تطلق مصر احتفالاتها بذكرى ميلاد شاعرها الفذ الراحل عبد الرحمن الأبنودي مساء الأحد المقبل عبر احتفالية كبرى تحتضنها دار الأوبرا المصرية، تتضمن برنامجا لأغاني الأبنودي التي لحنها الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي. صرحت الإعلامية الكبيرة نهال كمال أرملة شاعر العامية عبد الرحمن الأبنودي الذي لا ينسى بأن هناك سلسلة من الاحتفالات التي تتوالى بذكرى ميلاد الخال وأيضا بذكرى رحيله، حيث شهد هذا الشهر الحدثين معا ميلاده وأيضا وفاته. أضافت الإعلامية نهال بقولها: أبلغني الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة أن عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ستنطلق احتفالا بذكرى شاعر فذ أضاء واقعنا بإبداعه المحلق، حيث ستشهد عدة مؤسسات ثقافية أنشطة تحاول تعريف الأجيال بالخال عبد الرحمن الأبنودي وتلقي الضوء على تجربته الإبداعية الخصبة ومختلف جوانب تراثه الشعري والنثري. وصلت أرملة شاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي قائلة: لدي مفاجآت كثيرة أود الاحتفاظ بها ولن أعلنها إلا عند انطلاق الاحتفالات، وأطمح أن تمنح الذكرى مذاق مختلف بإذن الله إن شاء الله. الأحد القادم بداية الاحتفال بذكرى الخال. انا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عيني، وحشان عيون السودة يا ابويا ومدوبني الحنين. حنين يا عيني ومدودني الحنين يا عيني. نصف ساعة فن وثقافة وشعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، الأربعاء الماضي أطلق على القاعة الكبرى بالمسرح القومي اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، هي معنا الآن على الهواء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك فيك. حضرتك كنت متوقعة أن القاعة الكبرى بالمسرح القومي يعني تحتفي وتظل دائما يعني بتحمل هذا الاسم، اسم واحدة من أبناء المسرح في عصر قدر المسرح وكان لي قوانينه وبريقه؟ الحقيقة أنا ما فكرتش أبدا ولا فهمت أن اسمي يتحط على القاعة الكبرى في المسرح القومي، لكن حصل ده شيء بقى يعني قدري، ف يعني ما عندكيش فكره قد ايه سعيد قد ايه اتبسطت، لان هي يعني الاول مره بيحط الفنان على القاعه الكبرى، ف يعني ده تاكيد للمسيره وتاكيد للانسان اللي بيشتغل باخلاص وبجد وبينفع بلده، يعني في حاجة مفردات كتير قوي قوي قوي خلال وضع هذا. ومتهيألي يا فندم يعني وجود اسم حضرتك في هذه القاعة المميزة حقيقة للأجيال اللي بعد كده قد إيه إن المسرح ده كان في وقت من الأوقات الكل كان بيحترمه وكان بيقدم فن راقي وفن كان بيعلي من قيمة القيم الإنسانية. وما زال الحقيقة زال يعني هو توقف لأنه كان بيتجدد، يعني مش توقف علشان مثلا مش قادرين يعملوا أعمال عظيمة أو كده، لا هو كان بيتجدد، لكن هو مسرح عريق، ده قلعة الفن في العالم العربي كله، فده مسرح عريق جدا جدا جدا ومسرحنا القومي، ف يعني يكون اسمي يتحط على القاعة الكبيرة اللي بنشتغل عليها اللي أفنينا عمرنا أنا وزملائي فيها، فده شيء يعني يشرفني جدا جدا ويسعدني جدا جدا وشيء لم أكن أجرؤ حتى على الحلم فيه يعني. سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، يعني هل ده مش هيحمل حضرتك عبء أنه الرسالة حضرتك تقدري توصليها للناس اللي هم معشوش زمن المسرح الجميل؟ يعني هو في تاريخ موثق، نعم، لان اللي معشوش يعني ح ح ح ح يتساءلوا ويعرفوا ان مسيره كل انسان جاد وان مسيره واخلاص كل واحد لبلده وما يعطي لبلده طبعا دي اشاره جدا جدا لكل واحد يحاول يبقى، نعم، ويحاول يحافظ على الخطوط العريضة، بيحترم فنه بيحترم حاول نفسه، يبقى موجود، نعم، موجود موجود بكل المفردات، يعني موجود، نعم، ماديا ومعنويا وأدبيا واعتباريا، يعني حاجات كتير، يعني لا حرمنا الله من صوتك الجميل الفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب. وإحنا يوميا على موجات البرنامج العام حضرتك بتقري ورقة جديدة من أوراق البردي 14 دقائق يوميا، فيعني حضرتك دائما معنا قلبا وقالبا، فحبينا نقول لحضرتك ألف مبروك على هذا التكريم. متشكرة ودائما من تكريم إلى آخر، شكرا جزيلا لحضرتك، منورتينا، ألف شكر يا فندم. شكرا، مع ألف سلامة يا فندم. إزاي أكلم طنطك بهيرة بالصدفة تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا وربنا كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 6 اشهر. يلا خد دول خلهم العربيه. حاضر. يلا صباح الخير. قول لي يا ولد هو ماتت؟ مين اللي خفنا؟ الله الله يرحمه امان امان، ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ النبي يا السؤال ده ابوكي يعني بعدين سنحه وكلاب لو تقام لو تقام. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب والقلعة تحتفل بافتتاح متحف الزعيم مصطفى كامل. مستمعينا الأعزاء، وزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم يفتتح في الخامسة مساء اليوم متحف الزعيم مصطفى كامل بمنطقة القلعة بحضور ومشاركة ممثلين عن محافظة القاهرة. الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية قال إن إعادة افتتاح متحف مصطفى كامل بعد ترميمه وتطويره يعد احتفاء بجزء عزيز من تاريخ الوطنية المصرية وإبراز دور رمز وطني مهم لتستفيد منه الأجيال الصاعدة. عودة هذا الصرح الثقافي القومي يمثل دفعة معنوية محفزة لمواصلة العمل والتخطيط من أجل عودة باقي متاحفنا التي ما زالت للأسف مستمعينا الأعزاء، بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، ويعني حتى ترتقي الشعوب يجب أن تكون الكثافة السكانية معقولة. يعني هذه مقدمة للزميلة إزميرالدا أحمد اللي موجودة في إحدى المؤتمرات الآن. زميلة إزميرالدا معك الميكروفون. الزميلة شيرين صباح الخير وأعزائي المستمعين، كل الشكر لكم. بالفعل كما ذكرت هناك جهود حثيثة للحد من القضية السكانية، منها جهود ثقافية، جهود مجتمع مدني وجمعيات أهلية. دعوني أصف إليكم، أتحدث إليكم الآن من داخل المؤتمر الذي يدور حول دور منظمة العمل الأهلي في التصدي للمشكلة السكانية، وكان ذلك تحت رعاية السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. بدأت فعاليات المؤتمر بحضور الأستاذة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أيضا الأستاذ الدكتور شوقي علاز مفتي الديار المصرية. كان هناك ترحيب أيضا بالدكتور عمرو موسى عميد الدبلوماسية العربية والدولية ورئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور. الكل تحدث في نفس البوتقة ونفس الهدف، هو ليس بكم السكان ولكن بالكيف. أيضا دعوني، كان هناك ترحيب بنيافة القس بول السرور نيابة عن البابا تودرس. الكل يعني رجال دين، الكل كان يتحدث عن تحسين الخصائص السكانية. حتى لا أطيل عليكم، دعوني أرحب بضيفي وضيفتكم الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا فندم. يعني في عجالة سريعة أنا حاولت أصل هذا المؤتمر منذ الصباح الباكر الذي يجري على قدم وساق. توصيات المؤتمر يا شندم، وكيف تصل إلى الفئة المستهدفة؟ توصيات المؤتمر، هو أهم حاجة إن احنا نقدر نحط خطة محكمة للتعامل مع القضية السكانية، نفعل خطة الحجية للسكان 15-30 اللي هي بتحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيها، من حيث ان احنا بنشتغل على خفض معدل النمو السكاني من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة خاصة في المناطق النائية وفي المناطق الفقيرة وفي العشوائيات من خلال عياداتنا وجمعياتنا الموجودة على مستوى الوطن. ايضا بنفعل البرنامج الخاص به ان احنا بنعمل نرفع خصائص السكان من خلال مشروعات تنموية، من خلال التعليم، من خلال محو الأمية، من خلال توفير مشروعات يعني مشروعات للأسر الفقيرة. أيضا بنعمل يعني مجال لتوفير فرص عمل للشباب في الحد من مشكلة البطالة. أيضا بنشتغل في يعني المحور الثالث وهو خاص بإعادة توزيع السكان، إن احنا بنشجع الشباب للانتقال إلى المناطق الجديدة، المناطق العمرية الجديدة. دكتور طلعت، يعني حضرتك هذا الحضور وهذا الكم من التمثيل المجتمعي، وايضا اريد يعني القاء الضوء على حضور ممثل مجلس النواب، وقد ايه كان هناك تاكيدات من السيده الوزيره غاده والي على قانون الجمعيات الاهليه الجديد، ما هو المنتظر وايضا تدعيم للقضيه السكانيه؟ هو المنتظر ان احنا اولا بالنسبه لقانون الجمعيات ان الاوان ان يصدر، خاصه ان تم عليه حوار مجتمعي شامل يصدر القانون، نتمنى يصدر النهارده قبل بكره. أنا الأوان أيضا إن إحنا هنفعل المادة 41 من الدستور، وهي خاصة بربط معدل النمو السكاني بالموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الخصائص والطاقات البشرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي نفعل ده من خلال علاقة وشراكة مع مجلس النواب اللي هو تم تشكيله، وإن شاء الله يكون هناك تعاون وهناك هيكون لقاءات. وكان من حضور اليوم تمثيل عربي ممثل في الأمين العام لمنتدى البرلمان العربي للسكان والتنمية، وايضا تمثيل افريقي من خلال منظمه الوحده الاقتصاديه الاتحاد الافريقي كان وصل وان شاء الله في تواصل لان هذه القضيه قضيه مهمه وباذن الله كلنا نتكاتف لحلها. الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه كل الشكر لحضرتك معانا. اذا اعزائي الزملاء باستوديو الهواء واعزائي المستمعين كانت هذه صوره حيه من داخل المؤتمر الذي يعقد حول دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه للحد من مشكله القضيه السكانيه. بعدنا بيك الزميله ايزميرالدا احمد يعني دائما وابدا بتنقلي الينا كل ما يحدث في شتى اماكن مصر. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا للمستمعين. شكرا لك. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. افتتح وزير الثقافة حلمي النمنم بيت المعمار المصري بمنطقة القلعة مساء أمس الأحد بحضور الدكتورة نبيل الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وعدد من المعماريين المصريين. قال وزير الثقافة خلال الافتتاح إنه سعيد أن وزارة الثقافة استطاعت أن ترعى هذا المكان ليكون ملتقى لكل المعماريين المصريين، وأن من ينظر إلى المباني المصرية القديمة مثل المعابد الفرعونية والمعمار القبطي والإسلامي من كنائس ومساجد سيدرك أننا بلد ثري جدا في مجال المعمار، متمنيا أن يحقق بيت المعمار نوعا من الثقافة العلمية وأن يتواصل مع كل المؤسسات ليس فقط في وزارة الثقافة ولكن مع وزارة الآثار ولجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة وكليات الهندسة وأيضا مع المؤسسات المشابهة في المنطقة. قدم وزير الثقافة الشكر لكل من قام على هذا العمل بدعم وزراء الثقافة السابقين وأيضا للمهندس محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية السابق والمعماري عصام صفي الدين مؤسس بيت المعمار. شيرين وكاظم والرباعي في مهرجان موازين والتفاصيل. تقول أعلنت إدارة مهرجان موازين الدولي مغرب الثقافات رسميا عن مشاركة شيرين عبد الوهاب فعاليات دورته 15 والتي تقام هذا العام في الفترة من 20 إلى 28 مايو. من المقرر أن تحيي شيرين حفلها الغنائي يوم 26 مايو المقبل على مسرح النهضة، ويعتبر ذلك الظهور الأول للنجمة شيرين عبد الوهاب خارج مصر بعد إعلان خبر اعتزالها وعضلها عن ذلك القرار سريعا. كما أن رغبة إدارة مهرجان موازين أن يكون جميع أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس كاظم الساهر عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي هم نجوم حفلات هذا العام في المهرجان. أعلن المهرجان رسميا عن مشاركة كاظم الساهر، وقد تم الإعلان رسميا عن مشاركة عاصي الحلاني وانضمامه لدورة هذا العام، وجاري الاتفاق مع صابر الرباعي. وكانت آخر مشاركة لشيرين عبد الوهاب في مهرجان موازين كانت عام 2013. برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا عايزة غيرك انت والله بحبك انت والحب كله انت وانت الناس كلها هادو قال امرأة أتقنتني اللعبة إلا أنت إلا أنت واحتملت حماقتي عشرة أعوام كما احتملت واصطبرت على جنوني مثلما صبرت وقلمت أظافري ورتبت دفاتري وادخلتني روضة الأطفال إلا أنت. مستمعينا الأعزاء، جديدنا هذا الأسبوع هو معلومة موسيقية. اخترنا لحضراتكم المعلومة الموسيقية عن بعض القوالب الموسيقية وهي الأشكال المختلفة للموسيقى العربية. بينما يطلق على تلك الأشكال بالصيغة الموسيقية في الموسيقى الغربية، يطلق عليها القوالب في الموسيقى العربية. من تلك الصيغ الموشحات والقصيد الديني والتقطيع. ونعرف النهاردة يعني إيه تقطوعة. التقطوعة شكل مش أشكال الغناء بالعامية يميزه عن غيره طريقة النظم والتلحين والغناء، وهي تتكون من مذهب وعدة مقاطع تسمى كل منها كوبليه، ويعاد تكرار المذهب بعد كل منها كما يختم به الغناء. أدخل ذلك النوع من النظم إلى العربية شعراء العامية في مطلع القرن العشرين مثل يونس القاضي وبديع خيري وأحمد رامي وبيرم التونسي. التقطوعة اتطورت من حيث التشكيل بحيث تطول أو تقصر أبياتها وتعددت بحورها وقوافيها مع كثرة شعراء العامية وميل كثير من الملحنين والمغنيين إلى تقديم هذا اللون من الغناء والإبداع، لكنها احتفظت نفس التكوين الأساسي، وأصبح شكل التقطوعة أشهر الأشكال الغنائية في النصف الأول من القرن العشرين. وغنت أم كلثوم آخر تقطوعة لها كانت جمال الدنيا من ألحان زكريا أحمد، وده كان عام 1947 بالأغنية الحديثة مكان الصدارة. بعد ذلك بعض ألحان سيد درويش المسرحية صيغت على قالب التقطوعة. إيه رأيكم مستمعين الأعزاء، لقاؤنا الآن مع إيمان البحر درويش و طقطوقة جميلة جدا هنسمعها كلنا. خفيف الروح بيتعاجب بيتعاجب بيرمش العين والحاجب، خفيف الروح خفيف الروح بيتعاجب بيتعاجب بيرمش العين والحاجب، خفيف الروح غمد لي مرة عيونه ليت الحب مضمون، إياك على الله نكونه أنا كونه من رمش العين والحاجب، خفيف الروح خفيف الروح بيتعاجب. مستمعينا الأعزاء نلتقي مع حضراتكم الأسبوع القادم إن شاء الله قبل هذا الموعد بنصف ساعة. نصف ساعة فن وثقافة، وشعارنا دوما بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. شكرا جزيلا لشيماء أحمد على هندسة الهواء، شكرا لفريق العمل شيرين لطفي ودعاء كامل. كنت معهم أمام الميكروفون شيرين صفوة.